أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وصلنا إلى الفصل الثالث من كتاب الطهارة، وهو في شرائط الوضوء، يعني ماذا يشترط في الوضوء. نعم، يقول السيد السيستاني حفظه الله: الشرط الأول الذي يشترط في الوضوء هو طهارة الماء، بل طهارة الماء يعني أن يكون الماء الذي أتوضأ به وأتوضأ منه يجب أن يكون ماء طاهرا في الحقيقة والواقع، بل هذا الذي أغتسل به وجهي ويدي اليمنى ويدي اليسرى وأمسح به رأسي وقدماي، لا بد أن يكون هذا الماء ماذا؟ يكون هذا الماء، يجب أن يكون هذا الماء ماء طاهرا في الحقيقة والواقع. نعم، يجب أن يكون ماء طاهرا في الحقيقة والواقع، واضح إن شاء الله. وعلمان رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يقولون هذا من الواضحات، بل والدعي عليه الإجماع، بل يمكن أن يقال إنه ضروري في الجملة، وتدل عليه جملة من النصوص. طبعا جملة من النصوص كثيرة، لعله فيما سبق تعرضنا بعض النصوص، ومنها ما رواه سماعة رضوان الله عليه، أحد أصحاب الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، في رجل معه إناءان، في رجل معه إناءان وقع في أحدهما قدر، القدر يطلق على النجاسة، بل وقع في أحدهما قدر ولا يدري أيهما هو، ولا يدري أن القدر في وقع في أي إناء، الإناء الأول أو الإناء الثاني، وليس يقدر على ماء غير على ماء غيرهما، يعني ما يقدر على ما غير هذين الإناءين، بل قال الإمام سلام الله عليه يهريقهما ويتيمم. وهذه الرواية في الحقيقة والواقع تدل بدلالة واضحة على أنه إذا لا يوجد ماء طاهر، بل عليه أن يتيمم، إذا لا يوجد ماء طاهر عليه أن يتيمم، بل فهذا هو الأمر الأول في الحقيقة والواقع. بل فإذا الشرط الأول من شرائط الوضوء هو طهارة الماء، بل الشرط الثاني من شرائط الوضوء بل إطلاق الماء. إطلاق الماء يعني يجب أن يكون الماء مطلق غير مضاف، بل باعتبار قد مر إذا تذكرتم أن في بحث المضاف، في بحث الماء المضاف، قلنا أن الماء المضاف لا يرفع حدثا، لا يرفع الحدث ولا يرفع الخبث، بل فراجع ذلك البحث. قلنا فيما سبق بأنه الماء المضاف لا يرفع خبثا ولا حدثا. فإذا الشرط الثاني من شرائط الوضوء بالإضافة لأن يكون الماء طاهرا يجب أن يكون مطلقا، ماء مطلق، ماء قراح، ماء أنهار، ماء آبار، ماء بحار، إلى ما شاء الله من هذه المياه المطلق غير المضافة، يعني لي يجب أن يكون غير ماء رمان أو ماء تفاح أو برتقال أو ما شابه ذلك. نعم، واضح إن شاء الله. هذا هو الشرط الثاني، بل وكذا عدم استعماله. الشرط الثالث بل هذا مبني على الاستحباب، هذا الأمر الثالث مبني على الاستحباب، بل هذا الأمر الثالث مبني على الاستحباب، بل وهو عدم استعماله. يجب أن يكون هذا الماء الذي يتوضأ به غير مستعمل في رفع الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض ومس الميت وغسل الميت مثلا، بل وكذا عدم استعماله يجب أن يكون غير مستعمل، بل في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا على ما تقدم، بل من السيد السيستاني كما أخذنا في الصفحات والمسائل المتقدمة. خب، بل فرع جديد ومن هذا المطلب يقول: وفي اعتبار نظافته، وفي اعتبار نظافته يعني يكون الماء نظيف يعني غير نجس، يعني هو الماء نظيف ولكن وصخ، بل الماء وصخ غير نظيف، فإنما الماء وصخ، بل وفي اعتبار نظافة الماء، وفي اعتبار نظافة الماء، بل بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة، هذا عندي ماء وقعت فيه ميتة ولكن هذه الميتة طاهرة، قلنا أن الميتة طاهرة لا تنجس الماء، وأبوال الدواب مثلا مال النعجة، النعجة بالت مثلا، أو القيح، القيح طبعا هذا الخراج أو المدئ يسمونه في العامية، التي لا يخالطها دم، هذا الشيء الذي يكون أصفر أو ما شابه ذلك، بل هذه يسمونه المدئ، يعني التي ما فيها دم، بل مثلا يقال قاح الجرح يقيح، بل كما في صحاح الجوهري، بل وفي اعتبار نظافة الماء قول وهو أحوط. ربما هنا السيد السيستاني حفظه الله يشير إلى الأحوط الوجوب في الحقيقة فالواقع، لأن لم يستسبق فتوى ولم تلحقه فتوى، واضح إن شاء الله. فإذا إذا الماء صارت فيه قذارات قذارات قذارات ليست نجاسات، خلي يكون واضح لديكم أن هذا الماء ليست فيه نجاسة، وإلا إذا كانت فيه نجاسة من الأول لا يجوز ماذا الوضوء به، ولكن هنا هذا الماء فيه قذارة وصاخ فيه كما قال كلمية الطاهرة وأبوال الدواب والقيح، فهنا إذا صار الماء قذرا على رأي سيد السيستاني يقول الأحوط الوجوبي بأن تترك هذا الماء وتتوضأ من ماء آخر. لذا هنا أنت أيها المكلف أي المقلد للسيد السيستاني عليه إما أن يلتزم مقلد السيد السيستاني بهذه الفتوى أو ماذا، أو يذهب إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم. واضح إن شاء الله صارت المسألة. بالي مولانا. الأمر الثاني منها طهارة أعضاء الوضوء، طهارة أعضاء الوضوء، هذا هو الشرط الثاني في الحقيقة والواقع، وهو ماذا؟ وهو بلي مولانا العزيز طهارة، بلي طهارة أعضاء الوضوء، بحيث أن تكون أعضاء الوضوء ماذا تكون؟ تكون طاهرة. بلي مولانا طهارة أعضاء الوضوء، نعرف نحن أعضاء الوضوء ما هي؟ الوجه واليد اليمنى واليد اليسرى وماذا في الحقيقة الشعر الرأس، يعني نمسح على الشعر، لابد أن يكون هذا الشعر الذي نمسح عليه طاهرا. بلي مولانا وكذلك القدمان يجب أن تكون، بلي يجب أن تكون طاهرة في الحقيقة والواقع، واضح صار إن شاء الله لديكم. نعم، إذن الشرط الآخر هو طهارة أعضاء الوضوء، يجب أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة. بل بعد ذلك السيد السيستاني يتعرض إلى هذا الأمر، وإن شاء الله عندما يتعرض إلى هذا الأمر كذلك نحن نشرحه عندما نصل إليه. ومن الشروط كذلك، ومن الشروط إباحة الماء، إباحة الماء، بل إباحة الماء لابد أن يكون الماء الذي نتوضأ به لابد أن يكون مباحا غير مغصوب بلي. وهذا أمر في الحقيقة والواقع على القاعدة، إذ بعد فرض كون التصرف في الماء حراما كيف يمكن أن يقع مصداقا للعبادة؟ بل مولانا العزيز، بل واضح إن شاء الله، بل فإذا في الحقيقة والواقع يجب أن يكون الماء الذي نتوضأ به لابد أن يكون ماء مباحا، لابد أن يكون ماء مباحا، بل إذن لابد أن يكون الماء مباح، بل لابد أن يكون الماء مباحا. خب، والأظهر مطلب جديد، بل مطلب جديد. والأظهر ماذا؟ والأظهر عدم اعتبار إباحة الفضاء. والأظهر عدم اعتبار إباحة الفضاء. بلي والأظهر عدم اعتبار طهارة الفضاء. وهذا بخلاف ما ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله تبارك وتعالى عليه، إذ واحدة من الشرائط التي يشترطها السيد الخوئي رضوان الله عليه قال إباحة الفضاء. تأمل لي بهذه العبارة، إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل على الأحوط وجوبا، على الأحوط وجوبا. خب، لنتعرف على إباحة الفضاء، بل قبل أن نرجع إلى المسألة التي يقول عنها السيد السيستاني الأظهر عدم اعتبار إباحة الفضاء. طبعا إباحة الفضاء الذي يقع فيه المكلف، حركات المكلف، هذا الفضاء، يعني هذا الفضاء الذي تتحرك فيه يد المكلف، شايفين لولا، هذا الفضاء الذي تتحرك فيه يد المكلف، وجه المكلف، هذا الفضاء، لا المكان، يعني مو محل وقوف المكلف، تأملوا، ليس محل وقوف المكلف، وإنما محل حركات يد المكلف، بل لذا السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول إنه إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل، شوف تأملوا، الذي يقع فيه الغسل وليس المكان الذي أقف عليه، يعني مو المكان الذي تقف عليه قدماي، تأملوا بالعبارة جيدا أيها الأعزة، زين، شايفين لولا، إن حركات المكلف بل من إيقاع الأفعال الوضوئية تعرف في الفضاء، بل وكذا أجزاء الماء من مثل الإبريق على أعضاء الوضوء ولو مع سكون المكلف حينه، لأن حركة الماء في الفضاء تصرف فيحرم. شايفين لولا، فإذا حركات المكلف حركة المكلف عندما يغسل وجهه، حركة الإبريق عندما يصب الإبريق في الفضاء على يده اليمنى أو على يده اليسرى أو على وجهه. فهنا عند السيد الخوئي رضوان الله تبارك وتعالى عليه يقول بأنه لابد أن يكون الفضاء مباح، إباحة الفضاء، بل إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل، إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل على الأحوط وجوبا، شايف لولا. فإذا كان الفضاء غير مباح، فإذا كان الفضاء الذي تقع فيه أفعال المكلف غير مباحة، فشنو؟ فيكون الوضوء شنو؟ يكون الوضوء عند السيد الخوئي. طبعا عند السيد الخوئي انه ماذا بلي، عند السيد الخوئي عند السيد الخوئي يكون ماذا لا يجوز بلي على الاحوط الوجوبي، باعتبار ربما السيد الخوئي رضوان الله عليه يرى بان من ملك الارض فهو قد ملكها من تخوم الارض الى عنان السماء، فهو عندما يقف في ارض مغصوبه في الحقيقه والواقع فهذا الفضاء يكون شنو؟ يكون هم مغصوب، يكون مغصوب على اساسه عندما تتحرك يده لكي يغسل وجهه، عندما يحرك هذا الإبريق من أجل أن يصبه على وجهه أو على يده اليمنى أو على يده اليسرى، ماذا يعتبر ذلك بلي غصب في الحقيقة والواقع. تأملت بالعبارة أو لم تتأملوا بالعبارة؟ إن شاء الله صارت العبارة واضحة. ولكن السيد السيستاني رضوان الله حفظه الله تعالى يقول والأظهر عدم اعتبار إباحة الفضاء، عدم اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، هذه الحركات الوضوئية. تأملت لولا صارت العبارة أكيد واضح إن شاء الله. والأظهر عند السيد السيستاني عدم اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، الذي يقع فيه الوضوء يعني هذه الحركات حتى لو كان هذا المكان مغصوب، الفضاء كان مغصوب، ماذا حتى لو هذه الحركات الوضوئية مع أنها تصرف في فضاء مغصوب، مع ذلك ماذا السيد السيستاني لا يقول بلزوم إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء والحركات الوضوئية مثل غسل الوجه وغسل اليد اليمنى واليسرى وما شابه ذلك. تأملت بالعبارة إن شاء الله أكيد صارت واضحة. والأظهر عدم اعتبار إباحة الفضاء بلي الذي يقع فيه الوضوء، صار واضح الآن، بلي ولا إباحة الإناء، الإناء عندي إناء مغصوب هو ولكن فيه ماء، الماء ليس مغصوبا، شايف لولا؟ بلي الماء شنو؟ بلي مولانا العزيز ليس مغصوبا، الماء ليس مغصوبا، بلي الماء ليس مغصوبا، الإناء مغصوب. شايف لتأملت لولا؟ الإناء بما هو إناء مغصوب ولكن الماء الذي فيه ليس مغصوب. هنا السيد السيستاني حفظه الله يقول ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه، لا يشترط أن يكون الإناء شنو مباحا حتى لو كان الإناء مغصوب. وهذا الفرع يتفق به السيد السيستاني مع السيد الخوئي رضوان الله عليه، لأن السيد الخوئي كذلك يقول والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه. شايف تأملته؟ بلي ولا إباحة الإناء، الإناء لا يشترط أن يكون مباح حتى لو كان مغصوبا ولكن المهم أن يكون الماء الذي في الإناء شنو؟ أن يكون مباح مع عدم الانحصار به، يعني كان أكثر من إناء، يعني لم يكن إناء واحدا هذا هو الذي فيه الماء، لم يكن إناء واحدا مغصوبا وفيه الماء، بل كان أكثر من إناء، عدة أواني كان فيها شنو؟ كان فيها ماء، وهو شنو؟ كان فيه ماء، ماكو مانع. بلي بلي في الحقيقة والواقع، بلي مولانا العزيز. فإذا في الحقيقة السيد السيستاني حفظه الله تعالى يقول ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه، لا يفترض بأن يكون الإناء الذي يتوضأ منه بلي مباح، بلي مع عدم الانحصار به، يعني إذا كان هناك عدة أواني في الحقيقة والواقع، حتى إذا كان هناك عدة أواني وكان من ضمنها إناء فيهما كان إناء في الحقيقة مغصوب فيه ماء غير مغصوب، فهنا السيد السيستاني يجوز لهذا المكلف أن يتبضأ من هذا الماء المباح الذي في الإناء المغصوب، يجوز له أن يتبضأ به. بل يترقى السيد السيستاني هنا يقول بل مع الانحصار أيضا، يعني لم يكن لدى هذا المكلف إلا إناء واحد وهو مغصوب وفيه ماء. طبعا الماء قلنا أكثر من مرة بأنه غير مغصوب، لأن لو كان مغصوب الماء لا يجوز شنو الوضوء به. لا يوجد عنده إلا إناء مغصوب وفيه ماء. هنا كيف يقول السيد السيستاني حفظه الله مع ذلك ماذا يصح الوضوء مالته؟ يصح الوضوء مالته، بل يصح الوضوء مالت هذا المكلف، إذ لو عصى واخترف من الإناء المغصوب لم يكن مانع من صحة وضوئه. واضح إن شاء الله؟ بل لم يكن مانع من صحة وضوئه. بل مولانا العزيز بعد ذلك يقول السيد السيستاني بل مع الانحصار أيضا يجوز أن يتوضأ بهذا الإناء المغصوب، وإن كانت، تأملوا بالعبارة، تأملوا بالعبارة، يقول وإن كانت الوظيفة مع الانحصار، يعني إذا وإن كانت وظيفته عندما يكون عنده إناء مغصوب ولا توجد أواني أخرى، فقط هذا الإناء المغصوب وفيه الماء، زين، وإن كانت وظيفته في هذه الحالة يعني مع الانحصار التيمم. بل وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم، بل لكنه لو خالف، لكنه لو خالف هذا المكلف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب، تأملت لو لا، لكن المكلف لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوءه. بل واضح صار عندكم؟ أثم وصح وضوءه. بل مولانا العزيز من دون فرق، من دون فرق، من دون فرق بين الاغتراف منه، تعرفون بعد الاغتراف يعني يأخذ من الإناء الماء، يغترف من الإناء الماء، وهذا الاغتراف دارة تارة دفعة، دفعة هم هي وضوء للوجه، هم شنو ليده اليمنى وليده اليسرى. شوف الاختراف تارة يكون دفعة واحدة لوضوئه، وتارة تدريجا شوية أخذ لوجهه، شوية أخذ ليده اليمنى، شوية أخذ ليده اليسرى. هذا الاختراف تارة الاختراف دفعة واحدة، وتارة تدرج. بلي بلي بلي مولانا العزيز والصد منه، والصد منه، لا أنا أصب من عنده، من هذا الإناء أصب على وجهي، أصب على إيدي اليمنى، أصب على إيدي اليسرى، والارتماس فيه، بل ارتماس فيه. هذه الحالات كلها تجوز عند السيد السيستاني حفظه الله، أما عند السيد الخوئي بل يقول السيد الخوئي نعم لا يصح الوضوء في الإناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس. هنا يختلف السيد الخوئي مع السيد السيستاني، السيد السيستاني بكل الصور يجوز، أما عند السيد الخوئي الصور الاختراف دفع أو تدريجي الصب يجوز، والارتماس كذلك يجوز، أما السيد الخوئي تلك الصور يجوزها الدفعية والتدريجي والصب، ولكن الارتماس وهو أن يضع وجهه في الماء أو مثلا يضع يده اليمنى في الماء أو يضع يده اليسرى في الماء دفعة واحدة، هذا معنى الارتماس، لا يجوزه السيد الخوئي. شايف تأملت لو لا؟ بلي، من دون فرق بين الاختراف منه دفعة أو تدريجا والصد منه والارتماس فيه على الأظهار، كما أن الأظهر بل فرق جديد متعلق طبعا بهذا الأمر، كما أن الأظهر أن حكم المصاب يعني الميزاب، ميزاب مغصوب، شايف لولا هذا ميزاب مغصوب ويجري الماء من خلاله ويجي على وجهي أو يجي على إيدي اليمنى أو يجي على إيدي اليسرى، شنو الحكم؟ يقول كما أن الأظهر أن حكم المصاب حكم الإناء مع الانحصار، مع الانحصار الوظيفة التيمم، ولكنه إذا توضأ وضوء صحيح ولكن شنو؟ مأثوم. شايف لو لا؟ حكم الإناء مع الانحصار وعدم الانحصار بلي، أما مع عدم الانحصار طبعا يجوز، مع عدم الانحصار يجوز، أما في الانحصار الوظيفة شنو؟ التيمم، ولكن إذا توضأ بهذا الماء وضوءه صحيح وإن أثيم. كما أن الأظهر أن حكم المصاب الميزاب المغصوب إذا كان وضع الماء على العضو مقدم للوصول إليه، إذا كان وضع الماء على العضو مقدم للوصول في الحقيقة إليه، مقدم الوصول إليه. إن شاء الله صار واضح هذا الأمر. كما أن الأظهر، نعيد هذه المسألة بصورة سريعة، كما أن الأظهر أن حكم المصاب، قلنا أن المصاب هو الميزاب المغصوب، بل إذا كان وضع الماء على العضو، يعني هذا الماء يجي من الميزاب ويوصل إلى العضو، إلى الوجه، إلى اليد اليمنى، إلى اليد اليسرى، إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه، إلى العضو في الحقيقة والواقع، قلنا بأنه هذا هو حكم الإناء مع الانحصار، تكون مع أنه الوظيفة التيمم، لكن مع ذلك إذا توضأ يصح وضوءه وإن أثم، وعدم الانحصار، أما إذا مع عدم الانحصار فيجوز في الحقيقة والواقع. انتهت هذه المسألة إن شاء الله تعالى. مسألة جديدة 129، يقول السيد السيستاني حفظه الله: يكفي طهارة كل عضو حين غسله. سابقا قلنا سوف يأتي من قبل السيد التعرض إلى هذه المسألة، بل يقول يكفي طهارة كل عضو، يكفي طهارة كل عضو حين غسله، نعم يكفي طهارة كل عضو حين غسله، بل تطهر الوجه ثم تغسله مثلا، تأملت بالعبارة، يكفي طهارة كل عضو حين غسله، يكفي طهارة كل عضو حين غسله، يعني تطهر الوجه ثم تغسله، هذا غسلة الوضوء الأولى مثلا، أكو نجاسة على اليد اليمنى تطهر اليد اليمنى ثم تغسلها غسل الوضوء، بلي واضح إن شاء الله، بلي يكفي طهارة كل عضو حين غسله. فتأملوا بالعبارة، هنا عندنا طهارة وعندنا شنو؟ عندنا غسل. الماء الطهارة تختلف شنو عن الغسل، ماء الطهارة يختلف عن ماء شنو الغسل، أولا نطهر الوجه ثم نغسله ثم نطهر اليد اليمنى ثم نغسلها، واضح إن شاء الله عندكم، بلي لأنه ليكن عندكم تقولون الشيخ ماذا يقول، يقول الطهارة ثم الغسل، شنو الطهارة شنو الغسل، بلي الطهارة يعني أكو فرد مكان نجس نطهره ثم شنو نغسله، بلي يكفي طهارة كل عضو حين غسله، أول مرة نطهر الوجه إذا كان فيه بول، ما كان فيه دم، كان فيه قدارة، ثم نغسله غسل للوضوء، الغسلة الأولى مثل للوضوء، ولا يلزم، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة. واضح إن شاء الله؟ ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء، يعني هم وجهي هم إيدي اليمنى هم إيدي اليسرى، قبل لا أتوضأ لابد أن تكون كلها طاهرة. واضح صار إن شاء الله الأمور؟ بل يقول ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع بالوضوء تكون طاهرة. فلو كانت نجسة بل وغسل كل عضو بعد تطهيره ماكو مانع من عنده، ماكو مانع. فلو كان الوجه مثلا نجس ثم طهرته وغسلته الغسلة الأولى، اليد اليمنى كانت نجسة طهرتها ثم غسلتها، اليد اليسرى كانت شنو نجسة فيها نجاسة طهرتها ثم شنو غسلتها، ماكو مانع. فلو كانت نجسة هذه الأعضاء وغسل كل عضوين، وغسل كل عضوين بل وغسل كل عضو بعد تطهيره، بعد تطهيره أو طهره بغسل الوضوء، بغسل الوضوء، بغسل الوضوء، شايف لو لا؟ فيما يكون الماء عاصما كفى. شوفوا تأملوا هذه العبارة شوية تحتاج إلى دقة، بل هذه العبارة شنو تحتاج إلى دقة. يقول العبارة هاي الثانية أو طهره بغسل الوضوء، إحنا إذا كان الماء قليل لا يختلف، أول مرة نطهر الوجه ثم نغسل، نغسل الوجه للوضوء، نطهر اليد اليمنى ثم نغسلها إلمن للوضوء، نطهر اليد اليسرى ثم نغسلها إلمن للوضوء، هذا إذا كان الماء قليل. أما إذا كان الماء كثير حنفية مثلا، أجيب الصوندة، أجيب الصوندة وأخليها على وجهي، ماكو مانع عن شنو؟ ماكو مانع بهذه الغسلة، مع أنها غسلة الوضوء، مع ذلك لأن الماء كثير، لأن الماء معصوم، ما ماذا يجوز؟ طبعا يجوز. واضح؟ شوفوا تأملوا بالعبارة، خليكن أجكم العبارة واضحة. بلي بلي مولانا، أو طهره بغسل الوضوء، يعني لابد يكون من ماء الحنفية، ولكن بشرط شنو؟ فيما يكون الماء عاصما. بلي فيما يكون الماء عاصما، يعني ماء كثير، كان ماء حنفية موجودة كفى. شايف تأملتوا لولا؟ فإذن العبارة يجب أن تكون عندكم واضحة. بلي زين، فرع جديد من هذه المسألة 129، يقول ولا يضر تنجس عضو بعد غسلي. أنا غسلت وجهي للوضوء، انتقلت إلى اليد اليمنى جاي أغسلها، وقعت فرد نجاسة على اليمين على وجهي، قطرة دم وقعت على اليمين على وجهي، أو طلع من خشم دم، طلع من خشم دم وين وقع على وجهي، هنا شلون؟ يقول ماكو مانع، هذا ما يبطل الوضوء، ما يبطل الوضوء. بل مولانا العزيز يقول ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء، معيدة ما أستأنف الوضوء من جديد، بل ماذا؟ بل مولانا بعد أن أغسل إيدي اليمنى، أغسل إيدي اليسرى، أمسح على رأسي على قدمي، شنو؟ أرجع إلى هذا الدم وأزيل شنو؟ من وجهي. إن شاء الله صارت المسألة واضحة، الحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله من هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.